18 و20 ماشي، أما تقول لي 33 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. هون الآن بدنا نوقف. قديش معنا يا عماد؟ ممتاز، خلينا شوي نركز على 40. هاي 40، لاحظوا 40 هو مدروس لما أخذوا 40 العقال، هذه مش من فراغ. وواعدنا موسى قديش؟ 30. لحظة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. لاحظوا التمام، تم أنجز، اكتملت عناصره، تم. والغايات على فكرة، الغايات نستخدم فيها تم لما بتبلغ الغاية، تم. مش احنا سبق قلنا اذا بتذكروا واحد بتكلفه في امور بيجيك من بعيد بقول لك تم، شو يعني انجز؟ لانه اكتمل بتشير للنقص ابتداء، بس تم بتدل على بلوغ الغاية والانجاز. وفي تفاصيل ثانية في قضية تم، لانه بيلتبس على الناس الاكتمال والتمام وايش الفرق بينهم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، معناته شغلتين هذول الكمال والتمام، الكمال والتمام والعلاقة بينهن. بس في احيانا مش ممكن تقول انت اكتمل ولازم تقول تم، خصوصا في عالم الاعداد على فكرة. تمام العدد مثلا 30 تمام، والغايات والاهداف بتتم مش بتكتمل، بتتم، يتم انجازها. هنا لاحظوا، ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. 40 خذوا هاي واحدة، 40. 2 فانها محرمة عليهم. هذول لما بني اسرائيل قال لهم ادخلوا الارض المقدسة قالوا له لا، اشو ندخل فيها قوما جبارين، روح انت قاتل انت والله سبحانه وتعالى، واحنا قاعدين هون. لما بتنجزوا بتيجي تقول تم. فالله سبحانه وتعالى شو قال؟ فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. 40، لاحظوا 40 معناته 40 بده يتم اشي، بده يتم اشي فيهم، يعني مش بس عقوبة وتحولات بعدها بينتقلوا لحالة المطلوبة. لاحظوا، تحولات بدها تكون في 40 مشان بعدها هذول معناته مش ناضجين، هذول مش تم، هذول بدهم. بعدين بدي تلاحظوا قضية الخلافة الراشدة، دائما الناس بيبدأوا فيها من وين؟ طب ليش ما يبدوا فيها من الرسول؟ ولا هي مش خلافة راشدة في الهجرة؟ يعني خلافة راشدة ولا مش خلافة راشدة؟ في أرشد منها؟ في أرشد من خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في 10 سنين في المدينة؟ ولذلك الخلافة الراشدة الحقيقية اللي لازم تكون قدوة المسلمين عبر التاريخ 40 سنة. 40. لذلك لاحظوا 40 أجح لما استلم معاوية الحكم، 41. هذه قضية لما تحسب الأشهر 40، الخلافة الراشدة 40. وانتوا على فكرة قبل ما تقوم الانتفاضة كملت 40 إسرائيل وبعدين قامت الانتفاضة، بجوز تقول لي 87 قصدي 48 و88. لا، ما احنا متكلم قاعدين اولا هجري، وفرقية الاشهر مش هذه قضية، لانه شو اللي بده يجي بعدها؟ هذا اللي بعدها بيجي بالتدريج. وين تقامت اسرائيل مثلا؟ في الهدنة الثانية ولا وين؟ ولا لما وقعوا في رودوس ولا لما وقعوا في رودوس الجواسيس. المهم ماشي ما وقعوا في 49 على فكره وعارفين وصاروا ياخذوا الدول العربيه واحده واحده يوقعوها مش مع بعض واحده واحده جيبوا هاي وقعوا روح اللي بعده تعال وقع روح الجواسيس تيجي واحد واحد مش يجوا مع بعضهم يعني على القليل يبيعوها واحد واحد مش هيك هيك عملوا معهم جيبوهم واحد واحد طيب المهم 40 اسرائيل وبعدها قامت الانتفاضه من يومها لورا اسرائيل على فكره من يومها لورا من يومها لورا من يومها لورا هذه 40 بدي تنتبهوا في كثير فيها 40 في تمام لشيء معين في تحولات ما بعدها في شيء في شيء اما لما نيجي لموضوع اللي قلنا خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الراشدة 40 طب هل هو إدانة لما بعدها؟ لا ليش؟ لأنه إذا بتذكروا سبق شو قلنا إحنا إنه المقياس اللي جعله الله سبحانه وتعالى للبشرية إلى يوم القيامة كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا المقياس مستحيل يكون البشر من بعده زيه مش ممكن ليش؟ لا الشباك لاحظوا مش ممكن يكون كنتم خير أمة أخرجت هذه الأمة المقياس أمة مش أفراد المقياس إشي طبيعي اللي بعدهم يجدونهم إلى يوم القيامة مش كأفراد كمجتمعات وحتى لما بيختلفوا بدنا نشوف كيف بيحلوا الخلاف وحتى لما بيقتتلوا بدنا نشوف كيف بينهم بدهم يكونوا مقياس في كل شيء تمام؟ فبالتالي مش إدانة للي بعدهم ما فيش مجال اللي بعدهم يكون زيهم أصلا فيش مجال هذه أمي أخرجت للناس مشان تكون هي المقياس والناس يقيسوا على أساسها ويظل دائما هي المقياس اللي بيرجعوا له طب شو لاحظوا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في أكثر من حديث وأكثر من صيغة بدي أخذ توفيق بين الصيغ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 40 40 40 شوف تمام النطفة 40 تمام العلقة 40 تمام التمام 40 المضغة ثم الآن يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ومن هون بنى العلماء القدماء بالدرجة الأولى القدماء معظم المذاهب على قضية 120 وهون بظل أذكر لأن بلاحظ حتى بعض الناس لما بناقش المسألة بدركش الفرق بين الحياة والروح وإنه من مظاهر الحياة هي قلناها عدة مرات من مظاهر الحياة النمو والتكاثر زي النبات حي في نمو متكاثر والحيوان المنوي حي والبويضة حية وازاي قلت اللي بصير حي وبصير ينمو ويتكاثر الخلايا تمام ولكن الروح مسألة الإدراك الإدراك والحركة الإرادية هذه بدل على وجود الروح الإدراك والحركة الإرادية بدل على وجود الروح ولكن الحياة شيء إذا الحياة سر والروح سر ثاني والبشر لحد الآن على فكرة متواضعين أمام هالسرين لا بيعرفوا شو حياة بيعرفوا مظاهرها ولا بيعرفوا شو روح بيعرفوا مظاهر وجودها اللي بتدل على وجودها جيد يكون هون فلاحظوا الأربعين أربعين تمام تمام تمام بتم إيش حتى لما تمت هناك عقوبة وتربية في آن واحد فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون طيب نشوف كمان لاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اول بيت وضع للناس شو قال المسجد الحرام قيل ثم اي قال المسجد الاقصى كم بينهما وكأن البشرية على فكرة اول 40 سنة كانت تتكاثر في ام القرى وهناك عند البيت أول بيت وضع للناس، لأنه الأشهر أنه أيام آدم، والناس بتعبد الله من أول يوم. 40 بعد الأربعين، بعد الأربعين اكتملت مرحلة، الآن لابد أنهم ينتقلوا في الأرض، فكأنه وزعوا. فثاني بيت وين أجوا؟ أجوا من مكة للقدس، تمام؟ لأنه قال الرسول لما قيل كم بينهما، قال 40، هي 40. شوف البشرية في الخلافة الآن، أول خلافتها 40، وبعدين نقلهم، نقل جزء منهم لمكان ثاني، هي 40. طيب لاحظوا، في كثير في هذه المسائل بتشعر، حتى في موضوع مثلا ما اشتهر في الأحكام الحيض، وإن كان ممكن يكون في خلاف، إنه 40 خلاص، 40 أنت يا المرأة النفساء بعد 40 خلاص. طبعا إذا انقطع الدم قبل 40 خلاص، بس نفرض إنه استمر آخر إشي، آخر إشي 40، يعني إذا بدنا نعطيك فرصة أنت يلي ولدتي بس أكتر شيء 40 خلاص، تم 40. 40% لا، 40% انسوها، ولكن بعض الناس بيقول 40% في احتمال مأخوذة من زعم النصارى، انه قضية من قيام المسيح عليه السلام من القبر الى رفعه 40 يوم. هذا انسى موضوع، هذول انسى، احنا خلينا في الصح. ولذلك في عندنا اشياء غلط في 40، مثلا الحديث المشهور اللي بيذكرون الناس، انه الانسان اللي بيبلغ 40 ولم يغلب يعني خيره شره، معناته ايش؟ انه ما غلبش خيره شره، هذا معناته ايش؟ هذا فقط يعني، فليتجهز الى النار، هيك الحديث، فليتجهز. لا هذا غير صحيح، اطمئنوا، غير صحيح الحديث، لا يصح، بس بيستخدموه كثير، بلاحظ حتى مشايخ بيستخدموه. في ناس فعلا بصحوا بعد 40 وبعد 50 وبعد 60 وقبل ما يموت. في واحد بكى طول عمره كذا، اخر سنة بس بكى عمره في 70. المهم فهون شو كمان عندكم 40؟ لاحظوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه في يوم مات له ابن، قال لشخص شوف لي اللي اجتمعوا، راح طلع عليهم، قال له بلغوا 40؟ بلغوا 40؟ قال له فخرج مشان يصلي على ابنه. وروى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اي شخص على فكرة بيحضر جنازته، لاحظ 40 مالهم ادبها، 40 لا يشركون بالله. لا هاي قضية انهم يكونوا كله تمام، مش بضرورة، بس ما بيشركوش، بيشركوش لما في منهم بيشركوا يا شيخ، بيصلي بيشركش يعني، بيشركش كنا نفتح باب الشرك عادي، بس المهم 40 بيشركوش، يشفعوا فيه، بيشفعوا له، بس تضمن انه في 40 ايش يكونوا؟ لا يشركون، تمام؟ معناته موضوع. وطبعا في تفاصيل في 40، سن النبوة يغلب في سن النبوة انه ابن 40، بيكون في تمام على فكرة، في تمام